هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فنستكمل في هذه الحلقة 23 أحاديث الآداب من منهج الحديث مقرر على قسم الدعوة في المستوى الثاني. الحديث الذي معنا اليوم يا الأحبة حديث أخرجه الإمام مالك وأحمد ومسلم، ولفظ الإمام مالك رحمه الله قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، وما من داع يدعو إلى ضلالة إلا كان عليه مثل أوزارهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا الحديث في من الأحاديث العظيمة على وجازة لفظه، إلا أن له دلالات كبيرة في معناه ومن حيث ما يتضمنه من معان كريمة وكبيرة. ففي هذا الحديث بيان لعظم أمر الدعوة إلى الله عز وجل، وبذل الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لما يترتب عليه من إشاعة الخير وبث المعروف والدعوة إلى الصلاح والإصلاح. ففي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ما من داع، أي داع كان، سواء كان هذا الداعي كبيرا أو كان صغيرا أو كان عالما متمكنا أو كان دون ذلك، لأن دعوته وأجره سيكون على قدر علمه وأجره وحرصه وبثه ونشره. ما من داع يدعو إلى هدى، هنا في قوله صلى الله عليه وسلم إلى هدى، أي إلى ما يهتدى به من العمل، ونكر ليتناول كل أمر، سواء كان هذا الأمر كبيرا، ورأس أمر الخير هو توحيد الله عز وجل، أو كان الأمر صغيرا كإماطة الأذى عن الطريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكل هذه داخلة في الإيمان، وإن كان بعضها أعلى وأرفع من بعض. ولهذا فإن رسل الله وأنبياءه دعوا إلى الله عز وجل، وأول ما دعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين أنهم دعوا إلى توحيد الله عز وجل والكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله عز وجل ما أرسل من رسول إلا ليعبد وحده ولا يشرك به شيئا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه الدعوة من لدن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، ومرورا بإخوانه من المرسلين إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعو إلى توحيد الله عز وجل. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله، أول ما بعثه إلى قومه فدعاهم إلى هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، فابتدأ بها لأنها أساس الدين، ولأن غيرها يأتي تبعا لها، ولأنه لا ينفع غيرها بدونها. فإنه لو صلى أو زكى أو حج أو صام أو فعل أفاعيل الخير وترك الشر، فإنه ما دام لم يوحد الله عز وجل فلن ينفعه ذلك شيئا، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من داع يدعو إلى هدى إلا كان له مثل أجر من اتبعه، يعني الذين يتبعونه على ذلك الهدى، سواء كان أمرا عظيما كما قلنا وهو التوحيد، أو كان أمرا دون ذلك من الصلاة مثلا أو الصيام أو الزكاة أو الحج، وهذه أمور عظيمة وهي من أركان الإسلام، أو كان دونها أيضا من أعمال البر والخير والإحسان، فإن من دعا إلى ذلك كان له أجر عمله وكان له مثل أجر من عمل عمله أيضا من أعمال البر والخير. ومع ما امتن الله تعالى به عليه من الأجر فإن الله عز وجل أيضا يزيده أجرا بقدر اتباع التابعين له والمهتدين بإرشاده وبيانه ودعوته، إلا كان له مثل أجر من اتبعه، سواء كان هو الذي بدأ بهذا العمل أو كان سبق إليه، لأن اتباعهم له تولد عن فعله الذي هو من سنن المرسلين. لا ينقص ذلك، يعني كونه يعطى مثل أجور هؤلاء الذين اتبعوه لا ينقص ذلك من أجور هؤلاء العاملين شيئا. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا هدى الله على يديه آخر لم يكن يصلي من قبل فأصبح يصلي، هذا الذي أصبح يصلي يعطى أجر ما صلاه وما قام به من أداء هذه الصلوات، وفي الوقت نفسه فإن الذي دله إلى ذلك يعطى مثل ما أعطي هذا الأول. فلو فرضنا مثلا أن غلاما في 15 كان لا يصلي، فامتن الله عليه بدعوة داع له إلى أن يصلي، فبين له عظيم الصلاة وعظيم خطر تركها وما إلى ذلك من أساليب وطرائق يستطيع أن يؤثر بها عليه، أو كان في خطبة أو كلمة أو كتاب أو رسالة أو شريط أو غير ذلك فهداه الله عز وجل. فإن هذا الذي اهتدى لو افترضنا مثلا أنه صلى حتى بلغ 60 من عمره فيكون صلى 45 عاما، كم عدد الركعات والسجدات وكم قام فيها من أعمال الخير، فكل ركعة وسجدة يكون له مثل أجرها من غير أن ينقص من أجر المصلي شيء. وهكذا يقاس على هذا الأعمال الأخرى العظيمة والكبيرة، وهذا فيه لا شك أجر عظيم لمن من الله تعالى به عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينقص ذلك، ليدفع ما يتوهم أن أجر الداعي إنما يكون بتنقيص أجر التابع وضمه إلى أجر الداعي، فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره يترتب كل منهما على ما هو سبب فعله كالإرشاد إليه والحث عليه، ولا شك أن هذا من فضل الله عز وجل على الجميع وإحسانه إليهم. قال الطيبي الهدى إما الدلالة الموصلة إلى البغية أو مطلق الإرشاد، وهو في الحديث ما يهتدى به من الأعمال، وهو بحسب التنكير مطلق شائع في جنس ما يقال له هدى، يطلق على الكثير والقليل والعظيم والحقير، فأعظمه هدى من دعا إلى الله وعمل صالحا، وأدناه هدى من دعا إلى إماطة الأذى. ولذا عظم شأن الفقيه الداعي المنذر حتى فضل منهم الواحد على 1000 عابد، لأن نفعه يعم الأشخاص والأعصار والأمصار إلى يوم الدين. ولا شك أن الله عز وجل قد جعل ذلك سمة عظيمة للمؤمن، والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد إلى هذا الخير العظيم وهذا الخير الكبير والكريم، لا شك أن هذا الأول من جاء به هم الأنبياء، ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أول الدعاة إلى الله عز وجل، وهم الذين كانوا منارات هدى للناس، وهم الذين أخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور، ومن الكفر إلى الإسلام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن سخط الله إلى رضوانه، ومن ناره إلى جنته سبحانه وتعالى. ولذلك لن يأتي أحد مهما بلغ من البذل والإحسان والدعوة والإصلاح، لن يأتي ولا قريبا من هؤلاء الأنبياء والرسل، لأنهم تبوأوا أعظم الأماكن ونزلوا أعظم المنازل التي لا يبلغها غيرهم، غير أن الذي يتأسى بهم يكون على طريقهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من دعا إلى توحيد الله وإلى أركان الإسلام وإلى نبذ الشرك وإلى نبذ كل عمل مشين. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له أجر كل من اتبعه على ذلك الهدى إلى يوم الدين. فكم من الأشخاص الذين عملوا من الأعمال من لدن صحابته وأولهم إسلاما إلى آخر الناس إسلاما من إنسهم وأيضا من جنهم، فيكون مثل عمل هؤلاء جميعا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لن يبلغ أحد من الخلق مبلغه صلى الله عليه وسلم، فتبوأ من الدرجات أعلاها ومن الفضل أجله وأعظمه. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك طريقا أيضا للمؤمنين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم. هل هو وحده؟ لا، أنا ومن اتبعني. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى دين الله، وذلك على حسب علمه وقدرته وتمكنه وأسلوبه وعلاقاته وتأثيره بالآخرين، غير أن كل مسلم يستطيع أن يدعو إلى الله بحسب ما أتاه الله من العلم، وبحسب قدرته وتمكنه، وبحسب علاقاته وأموره مع الناس. فإذا الدعوة إلى الله ليست خاصة أو محصورة بقوم دون آخرين، وإن كانت في المهمة الأولى هي للعلماء الذين هم ورثة الأنبياء، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى لو تعلم الإنسان قليلا أمره أن يبلغ، فإنه قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالتبليغ عن النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إليه حتى ولو كان أمرا يسيرا. ولهذا قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فربما مبلغ أوعى من سامع. فربما الإنسان يبلغ حديثا أو آية أو حكما فيأمر بخير أو ينهى عن شر فينفع الله تعالى به. ولهذا لا يحتر المسلم شيئا ولو كان يسيرا، فإن اليسير مع اليسير يكون كثيرا. ولا شك أن انضمام دعوة هذا مع دعوة ذاك وإصلاح هذا مع إصلاح ذاك ينجم عن ذلك كله صلاح المجتمع. وهذا وإن كان عاما لكل مسلم، غير أنه لأقوام يكون من باب أولى، كأئمة المساجد مثلا والخطباء والوعاظ والأساتذة والمعلمين والمربين والمدرسين والآباء مع أولادهم، فهؤلاء من باب أولى، لأن الأستاذ مع طلابه والمعلم مع من يتعلم معه يكون له التوجيه والإرشاد. ولهذا حري بالمعلمين على وجه خاص ألا يكون فقط مهمتهم أن يؤدوا وظيفة روتينية ليست مرتبطة بالدعوة إلى الله عز وجل، بل المؤكد أن يربطها بالدعوة إلى الله، لا سيما في الدراسات الشرعية والدينية، بل وحتى في الدراسات الأخرى فإنه يربطها بدين الله عز وجل. ألم يقل الله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت؟ ألم يقل كذلك: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ولما دل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخير العظيم أراد أن يحذر من جانب مضاد له، وهو أنه إذا كان هناك أقوام يدعون إلى الهدى وهم أئمة خير، فإن هناك أقواما آخرين على العكس من ذلك تماما، وهم من يدعون إلى ضد ذلك. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من مغبة أمرهم ومن سوء عاقبتهم، وقال: وما من داع يدعو إلى ضلالة، سواء كان هو ابتدأها أو سبق إليها، إلا كان عليه مثل أوزارهم، يعني الذين يتبعونه، أي من اتبعه، لأن هذا الفعل تولد عن دعوته. وهذا ولا شك من عقوبة الله عز وجل، كما يعاقب السكران على جنايته حال سكره لمنع السبب، فلم يعذر السكران فإن الله يعاقب على الأسباب المحرمة وما تولد منها. فلو أن هذا الذي أصيب بالسكر قتل فإنه سيعاقب على ما تولد، لأنه جرم مبني على آخر. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. فكما أن الإنسان يثاب على الأسباب المأمور بها وما تولد منها، ولذلك فإنه يعاقب على أيضا ما يتولد من فعله. ولذلك كان على قابيل القاتل لأخيه كفل من ذنب كل قاتل، لأنه أول من سن القتل كما في الحديث. فإن قيل كيف التوبة مما تولد وليس هو فعله حقيقة، والمرء إنما يتوب مما فعله اختيارا، أجيب بحصولها بالندم ودفعه عن الغير ما أمكن. فإذا على المسلم أن يحذر من أن يكون دالا إلى شر أو ساعيا إلى بثه بين الناس. ولا شك أنه قد شاع وفي الآونة الأخيرة دعوات إلى شرور وإلى فجور، بل إلى كفر في أساليب شتى. فما تلك القنوات التي تبث السحر وتدعو إليه إلا قنوات ضلال وإضلال. ولذلك من قام بها فإنه يكون آثما في نفسه، ومن تبعه أيضا ممن اقتفى عمل السحر يكون مثله. وكذلك ما يدعو إلى الانحطاط الأخلاقي والانحطاط السلوكي فإنه يكون آثما في فعله، ويكون أيضا آثما في فعل من فعل مثله من الأفعال. فكما أنه يدان على فعله فيدان أيضا على اقتداء الناس وتأسيهم به وسلوكهم هذا المسلك غير الرشيد. ومن هنا فإن المسلم يحذر غاية الحذر من الانغماس في هذه الرذيلة لما تؤدي إليه من سخط الله وجمع أعمال الشر عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا يعني الحديث أبلغ شيء في فضل تعليم العلم والدعاء إليه وإلى جميع سبل الخير والبر. وقال ابن مسعود وعكرمة وعطاء وغيرهم في قوله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، أي ما قدمت من خير يعمل به بعدها وما أخرت من شر يعمل به بعدها. وقاله قتادة في قوله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وعطاء في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وأخذ من الحديث أن كل أجر حصل للشهيد أو لغيره حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الدال عليه. أيها الأخوة الأفاضل، لا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل هي أفضل الأعمال وأزكى الخصال. ولهذا قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. غير أنه ينبغي أن نقف هنا وقفات حول ما ينبغي أن يتصف به الداعية إلى الله عز وجل، لأن الداعية إلى الله هو مبلغ عن الله وسالك طريق الأنبياء والمرسلين. وهؤلاء ينبغي أن يكون فيهم من الصفات والخلال والخصال ما يتميزون به عمن سواهم. فأولها العلم، لأنه لا تقبل الدعوة إذا كانت مبنية على الجهل. والله تعالى قد قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فقدم العلم. وقال أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بمعنى على علم. والإمام البخاري عقد بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فحفظه ثم بلغه. فدل ذلك على أن التبليغ إنما يكون بعد العلم والسماع والحفظ. ولهذا الذين يرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة أو معلمين أو قضاة إنما يرسلهم بعد ما يتعلمون. فمثلا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن معلما، وأرسل عليا رضي الله عنه إلى بعض جهات اليمن، وأرسل مصعب بن عمير أيضا إلى المدينة، كما أرسل آخرين. لكنه أرسلهم بعدما تمكنوا من العلم واستطاعوا أن يبلغوا الدعوة إلى الله، مع أنه لما أرسل مصعب كان شابا صغيرا. ومع ذلك كله فإنه لم يبق بيت في المدينة إلا ودخله الإسلام من فضل الله عز وجل ومنته. وحينما يستحضر المسلم هذا الأجر العظيم، وأن الله تعالى هدى على يديه هذه الأعداد الكبيرة والأعداد الكثيرة، فإنه يطمع أن تكون تلك الحسنات في ميزانه يوم القيامة وعند الله عز وجل. وإن المسلم لا يغبط أولئك القوم الذين مكنهم الله في علمهم وقدرتهم وتأثيرهم، وأنبروا في وسائل شتى تصل إلى الناس في مشارق الأرض ومغاربها، فإن ذلك هو لا شك الفوز، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولذلك فإن أئمتنا وعلماءنا ومشايخنا يحفزون أهل العلم على التسابق إلى هذه الدعوة بالأساليب الشرعية والأساليب الممكنة التي لا تخالف ديننا وشريعتنا. ومن الصفات الاهتمام بالعقيدة الصحيحة، فأول ما يجب أن يهتم به الداعية أن يهتم بسلامة العقيدة وصحتها، إما أن يكونوا غير مسلمين فيبدأوا بدعوتهم بالعقيدة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا حينما أرسله إلى اليمن، وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وإنما يكون ذلك لغير المسلمين. وأما المسلمون فإن كانوا مخلين بهذا الأمر فأيضا يدعون إلى تصحيحه. الأمر الثالث والصفة الثالثة الإخلاص لله، فإن الداعية إلى الله هو على جانب كبير من العبادة، وهذه العبادة لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل، ألا لله الدين الخالص. فلذلك فإن أنبياء الله ورسله أعلنوا لأقوامهم وغيرهم أنهم لا يريدون إلا وجه الله، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وأنه لا يريد منهم جزاء ولا شكورا ولا أجرا ولا غنيمة، وأنه يريد وجه الله عز وجل والدار الآخرة. وأيضا من الصفات التدرج في الدعوة إلى الله، فيبدأ بالأهم ثم الذي يليه، فيبدأ مثلا بتصحيح العقيدة وسلامتها ونقائها من شوائب الشرك والبدع والخرافات، ثم يبدأ بما يليها وهي الصلاة، لأنها أكد أركان الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين، ثم يبدأ بالزكاة، ثم بعد ذلك بالصيام، ثم بالحج، ثم ما يلي ذلك من الأعمال العظيمة وأعمال البر. أيضا من الصفات القدوة الحسنة، الداعية إلى الله يجب أن يتبع الفعل القول، بعدما يقول يفعل، فإذا أتبع قوله فعله فإنه بعد ذلك سيكون مقبولا عند الناس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولهذا فإن الله عصم الأنبياء أن يقولوا ما لا يفعلون أو أن يفعلوا ما لا يقولون، والله عز وجل مقت أولئك الذين يفعلون ذلك، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك يكون الإنسان قدوة مع أولاده ومع طلابه ومع رعيته ومع من يتأثر ويقتدي به، إذا كان زعيما في قبيلة أو أميرا في بلدة أو عالما في جهة أو معلما أو مربيا أو موجها، فإن الناس يتأثرون ويقتدون به، فإن كان على خير تأثروا به واقتدوا به. وأعظم قدوة لنا هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والداعية ينبغي أن يكون قدوة في ذلك، في تصرفاته وفي ما يقول وما يفعل. أيضا من الصفات الحذر من اليأس، فإن بعض الناس قد يدعو إلى الله ثم يمل أو يكل أو يأخذه اليأس والقنوط من ميل الناس إليه أو استماعهم له، وليعلم أنه إذا أخلص لله واستمر فإن الله سيأجره حتى ولو لم يهتدوا، ليس عليك هداهم، ما على الرسول إلا البلاغ. والله عز وجل لم يجعل المسلم أو الداعي أو العالم مكلفا بهداية الناس، وإنما هو مكلف بالدعوة إلى الله عز وجل، وأمر ذلك إليه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا، ولذلك قال الله عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما اغتم بوفاة عمه على غير الإسلام أنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت، والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية التوفيق والإلهام فهي إلى الله. من الصفات الصبر، لا ينال أحد هذا الفضل العظيم إلا بالصبر والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومنها الرفق، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وإن الله رفيق يحب الرفق. ولذلك لما بعث الله موسى وأخاه هارون عليهم الصلاة والسلام إلى أشد الناس كفرا إلى فرعون، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ومع أن الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى ولن يؤمن، إلا أن الله جعل ذلك حجة لموسى وأخيه وحجة على فرعون، ويكون ذلك أسوة لمن جاء بعد الحلم. إن إبراهيم لأواه حليم، الداعية قد يتعرض لمواقف يستفز فيها أو يسخر منه أو يستهزأ بدعوته، فعليه أن يقابل ذلك كله بالحلم وأخيرا العفو والصفح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخلها منصورا مؤزرا ودخل الكعبة وصلى فيها وخرج ووقف على باب الكعبة وقريش مطأطئ رؤوسهم تحت قدميه صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وقد فعلوا به ما فعلوا وبأصحابه، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فدخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أسأل الله بأسماء وصفاته أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن دعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الزكاة، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.